بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الخامس من مجالس النصر المبين على المدخل المجادل عن المشركين. في الدرس الماضي تكلمنا على موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة، في مسألة العذر بالجهل وحكمه على المتلبسين بالشرك الأكبر الجلي. ذكرنا موقفه من صريح كلامه، وذكرنا أدلته وحججه، وذكرنا ما نقله عنه أئمة الدعوة رحمة الله عليهم. بما يقطع الشك أن ربيعا ومن معه يكذبون على الشيخ، يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية، وينسبون إليه ما لا يقول به تماما، كما فعل ابن جرجيس. وقد رد عليه الأئمة وأبطلوا كلامه، ونحن ما صنعنا إلا أن أخذنا كلامهم ورددنا به على ربيع. واليوم كذلك إن شاء الله نصنع مثل ذلك مع ابن القيم رحمة الله عليه. فكما أن ابن جرجيز العراقي القبوري قد انتحل شيخ الإسلام ابن القيم ونسب إليه الزور والبهتان ورد عليه الأئمة وحرروا مذهب ابن القيم، فنحن نأخذ هذا التحرير وهذا التقرير ونرد به على ربيع ومن معه سواء بسواء. هذا لتعلموا أن سلف ربيع هو ابن جرجيس ليس إلا، حججه من حجج ابن جرجيس. ونحن ولله الحمد حججنا من حجج وأدلة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله عليه. الدليل أن سلف ربيع هو ابن جرجيس نذكره إن شاء الله. قال الإمام سليمان ابن سحمان رحمة الله عليه، وهو من أئمة الدعوة النجدية، في كتابه كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس، قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، الشيخ عبد اللطيف من أحفاد الإمام محمد بن وهاب رحمه الله، في رده على داود العراقي ابن جرجيس، الشيخ عبد اللطيف يرد على داود ابن جرجيس العراقي، قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في رده على داود العراقي لما ذكر كلام ابن القيم المتقدم ذكره، نحن سنذكره فيما بعد إن شاء الله كلام القيم، لكن هنا أريد أن أبين أن داود بن جرجيس أيضا يحتج بابن القيم، والعلماء أئمة الدعوة يردون هذا الاحتجاج. إذن قال في ربه على داود العراقي لما ذكر كلام ابن القيم المتقدم ذكره، قال فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البريء، فإنه رحمه الله يعني ابن القيم لم يستثني إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له، فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين. وأما العراقي وإخوانه فنقول ورابي وإخوانه المبطلون فشبهوا أن الشيخ لا يكفر الجاهل. هذا كلام ربيع، هذا تشبيه منكم يا أتباع ربيع، تشبهون على الشيخ ابن القيم وتزعمون أنه لا يكفر الجاهل. إذا قال فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين، وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا أن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو معذور، وأجمل القول ولم يفصلوا. هذا صنيع المرجئة العصرية، يجملون القول ولا يفصلون، وإذا فصلوا فتفصيل ضلال، تفصيل ظلمات بعضها فوق بعض. وقال وأنه يقول هو معذور وأجمل القول ولم يفصلوا، وجعلوا هذه الشبهة ترثا يدفعون بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وصاحوا على عباد الله من موحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير. سبحان الله، لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. الآن ربيع يجعلون بعض الكلام المجمل المتشابه لابن القيم أو لابن تيمية أو لابن عبد الوهاب ترثا يدفعون به الآيات، يدفعون آيات الله ويدفعون الأحاديث النبوية ويصيحون على الموحدين، على عباد الله الموحدين، ويرمونهم بالموبقات وبأنهم حدادية وتكفيريين وخوارج وإلى آخره. وهذا تماما ما جرى لأسلافه من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير وهو الحاكم بعلمه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. انتهى النقل عن الشيخ عبد اللطيف، والذي نقله هو الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله على الجميع. ويقول أيضا الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله في حكم تكفير المعين، يقول وقد سبق من كلامه ما فيه كفاية، مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لمشايخ في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا. طبعا هنا التكفير، التكفير الجزائي، التكفير الأخروي الذي يستلزم العذاب. والشيخ ابن القيم يكفر هذا التكفير المقلدين لمشايخهم إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا ذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل معرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده، هل هو عنده مسلم؟ هل يكون عند ابن القيم من لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل وتلبس بالشرك الأكبر هل يكون مسلما؟ لا. قال الشيخ فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل، من هؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة. وأهل الفترة ما حكم، هل هم مسلمون؟ قال الشيخ إسحاق وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين. وأنتم يا مداخلة يا مرجئة العصر تقولون إنهم مسلمون، هذا كلام ما أوضحه. وكلا النوعين، من هم؟ الذين تمكنوا والذين لم يتمكنوا، الذين أقيمت عليهم الحجة والذين لم تقم عليهم الحجة، كلاهما ما دام قد تلبس بالشرك فإنه لا يحكم بالإسلام، ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين. ونتحداكم، ودائما أذكر هذه الجملة، أتحداكم أن تذكروا لعالم من علماء أهل السنة كلمة واحدة يقول فيها بإسلام المتلبسين بالشرك الأكبر نظرا لجهله. الشيخ يقول هنا وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، وسيأتيك كلامه، يعني حتى الذي المقصود من لم يكفر يعني التكفير الجزائي. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، هم مشركون، اسم الشرك يصدق عليهم واسمه يتناول. وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى؟ هل ينقضون قاعدة الإسلام الكبرى وينقضون أصل الإسلام؟ ما هو هذا الأصل؟ قوله شهادة أن لا إله إلا الله وبقاء الإسلام ومسمه مع بعض ما ذكره الفقهاء في حكم باب في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين والوائين. أن يبقى اسم الإسلام أن يسمي مسلما من سماه من كفره الفقهاء وذكروه في باب حكم المرتد، أن يسمي هؤلاء الذين كفره الفقهاء مسلمين أولى من أن يسمي عباد القبور بهذا الاسم. الفقهاء يذكرون ردة من وقع في أمور هي دون عبادة القبور، هي دون عبادة الصالحين، هي دون الشرك بالله تعالى، ومع ذلك لم يسموه مسلمين. ونأتي إلى عباد القبور متلبسين بالشرك الأكبر الجلي فنسميهم مسلمين؟ هذا من الضلال المبين. وقال أيضا الشيخ إسحاق، أنا الآن لا أزال أمهد لكلام ابن القيم وأبين يعني ماذا فهم أئمة الدعوة من كلام ابن القيم، ماذا فهموه، ما هو مذهب ابن القيم عند أئمة الدعوة، لكن نفرق بينه وبين ما يريده ربيع الآن. نظرة أئمة الدعوة إلى ابن القيم ونظرة ربيع إلى ابن القيم. نظرة ربيع هي نظرة داود ابن جرجي. وقال قال الشيخ إسحاق فيا لله العجب، كيف يطلق قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم، كما في قوله أي في قول ابن القيم من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ويقبل في موضع واحد مع الإجمال. هذه طريقة المرجئة العصريين، يتركون الحجج، يتركون الأدلة الواضحة للكتاب والسنة ويتعلقون بموضع واحد أو موضعين، وهذان الموضعان فيهما إجماع، يعني حتى الذي ما يأتون به ليس بحجة ومع ذلك يتمسكون به ويعضون عليه بالنواجذ ويقاتلون عليه ويرمون مخالفهم بالبوارق، نسأل الله السلامة. وتفطن أيضا فيما قال الشيخ عبد اللطيف فيما نقله عن ابن القيم أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة، يعني أقل أحوالهم. إذا تساهلنا مع هؤلاء المعبون القبور وقلنا إنهم انتقم عليهم فجأة ولم يفهموا ولم كان إلى آخره، فهم أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة. وأهل الفترة إيش حكمهم؟ يقول الشيخ أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة، ومن لا تبلغه دعوة نبي من الأنبياء، إلى أن قال وكلا النوعين لا يحكموا بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عندما لم يكفر بعضهم، وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى إلى آخر كلامه الذي ذكرناه آنفا. إذن هذه هي نظرة أئمة الدعوة إلى مذهب ابن القيم. ونشرع الآن في ذكر كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. النقل الأول، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فوائد غزوة الطائف، قال ومنها من الفوائد أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك وهي من أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها بعد القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد بالتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، فلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالث الأخرى، بل أعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. الشيخ هنا يقرر أن هذا الشرك الذي يقع في هؤلاء أعظم من شرك الأقدمين، أعظم مما يفعل عند اللات والعزى ومنات الثالث. ف فإذا كنا لم نتساهل مع أولئك المشركين المتقدمين فأن نترك هذا التساهل مع هؤلاء العصريين أولى. كيف يقال يعني من الأولين الكفار وهؤلاء لا؟ ويقول ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم. الإمام ابن القيم رحمه الله يسمي الذين يفعلون تلك الأفاعيل في زمانه يسميهم مشركين. فنحن إذن لماذا لا نسمي أمثالهم وإخوانهم في هذا الزمان بالمشركين؟ لماذا لا نسميهم مسلمين؟ يقول وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم المشركين اليوم من طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القزة بالقزة وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم. انظروا، غلب الشرك في النفوس، يعني صار أكثر الناس مشركين اليوم بسبب ظهور الجهل وخفاء العلم. فظهور الجهل وخفاء العلم هذا سبب لأن يكون الناس مشركين، لا أنه مانع من موانع أن يكون مشركين، لا مانع للشرك. أغلب من يشرك لا يشرك عن عناد، أغلب من يكفر لا يكفر عن عناد، وإنما كفر الأكثرين هو كفر الجهل. أكثر من يريد النار ويعذب يوم القيامة هم أكثرهم بهائم، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم جهال. قال فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهلم عليه الكبير، وطمثت الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلبت السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذه البيئة التي يصفها ابن القيم هي سبب لأن يشرك الناس، سبب للكفر، بيئة يعني قابلة لأن يكون فيها المشركون، وليست مانعا من الشرك. هؤلاء الناس مرجئة الآن يقولون إذا كان إنسان يعيش في بيئة فيها علماء الضلال ويلبسون على الناس فهذا يمنع من أن نسميهم مشركين، لا، هذا دافع لأن يكونوا مشركين، دافع لأن يتلبسوا بالشرك ولأن يعبدوا غير الله ولأن يجعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا، لأن يطمسوا معالم الدين. هذه البيئة تعد لذلك. لكن هذا الحكم طبعا احنا لا نحكم على الناس بالعموم، لا نقول ان الناس كلهم مشركون كفار، لا، نحن نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين الحق، لا تزال هذه الطائفة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وفي ذلك يقول ابن القيم ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى كلامه رحمه الله. يعلق الشيخ أبا الطين رحمه الله على هذا الكلام في كتابه الانتصار فيقول والأمر كما قال رحمه الله، الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله، أن سبب حدوث الشرك وظهوره ظهور الجهل وخفاء العلم وقلة العلم وقلة العلماء وغلبة السفهاء، هذا سبب للشرك لا مانع من الشرك. ثم يقول ابن القيم رحمه الله ذاكرا كلاما قيما يكتب بماء العين بماء الذهب، يقول فيستبين لطالب الحق أن من جادل عن المشركين الذي دافع عن المشركين ويعتذر لهم بالجهل ونحوه الذي ينافع عن المشركين وسهل عليهم ما ارتكبوه من الشرك، أقول أنتم إخواننا، أنتم مسلمون، إنما فعلتم هذا لجهلكم فنحن لا نكسركم ولا والأخ. هذا تسهيل عليهم ما ارتكبوه من الشرك. واحتج لهم بالحجج الباطلة مثل احتجاج ربيع الآن الجهل جهاد أنه فيستدين لطالب الحق أن من جادل عن المشركين وسهل عليهم ما ارتكبوه من الشرك واحتج لهم بالحجج الباطلة أنه فاقد أصل العلم وأفرضه فيستحق أن يوصف بالجهل وإن كان له اشتغال بأنواع من العلوم القليل نفعها. الله أكبر. هذا الذي يعتذر للمشركين بالجهل هو فاقد لأصل العلم وأفرض العلم فاقد له وإن ادعى وادعي له العلم هو فاقد لأصل العلم ما دام أنه يشهد لمن ينقض الإسلام نقضا يشهد له بالإسلام بنقيضه من يرتكب النقيض ويشهد له بنقيضه هذا فاقد لأصلهم أي علم عند هذا أصلا فيستحق أن يوصف بالجهل. فربيع جاهل جاهل وإن أثنى عليه من أثنى بهذا الدليل ما دام أنه يقول إن المشركين وإن عباد القبور مسلمون فهو جاهل وإن كان له اشتغال بأنواع العلوم القليل نفعه وإن كان له اشتغال بمصطلح الحديث أو باللغة أو بعلم العلوم وللأسف ربيع لم يشتغل بعلم قليل نفعه واشتغل بعلم ضار ويسميه الجرح والتعديل وأهل العلم يسمونه أهل علم الغيبة والنميمة. الشيخ الفوزان يسميه علم الغيبة والنميمة كل مرة يتسلطون على عالم العلماء فيغتابونه ويكذبون عليه ويفترون عليه ويتهمونه بالأباطيل مرة بالشيخ مرة الشيخ الراجحي مرة الشيخ البراق مرة الشيخ الفوزان وهكذا مرة الشيخ الغديان. العلماء يسقطونهم ويغتابونهم ويطعنون فيه. انتهى كلام الشيخ الرطيم رحمه الله. والآن أنتقل إلى الكلام الذي كنت قد وعدتكم به وكلام مفصل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره في طبقات المكلفين. لكن قبل أن أذكره أنقله من كلام أئمة الدعوة. لماذا؟ لأنهم قد ذكروه ردا على داود ابن جرجيس فأنا أنقله عنهم لكي أبين أن كلام ربيع هو كلام داود ابن جرجيس وأن الرد على داود ابن جرجيس هو رد على ربيع المدخلي. قال الإمام إسحاق بن عبد الرحمن ولنذكر كلاما لابن القيم ذكره في طبقات المكلفين هذا في آخر كتاب طريق الهجرتين نقله عنه الشيخ عبد اللطيف في رده على العراق. إن هذا الكلام يتداوله علماء الدعوة النجدية في ردهم على المبطلين كالعراقي ونحن كذلك نردده معهم في الرد على ربيع ومن معه. قال قد نقله عنه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في رده على العراقي مثل التفسير لما ذكرنا لك ويجلو عنك بقايا هذه الشبهة. إذن ابن جرجيس إنما يشبه على الناس بكلام القيم وربيع تبعه في هذا يشبه علينا بكلام القيم ونحن إن شاء الله نجيب عن هذا التشبيه وهذه الشبهة بكلام أئمة الدعوة وبكلام القيم نفسه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين لما ذكر رؤوس الكفار الذين صدوا عن سبيل الله وأن عذابهم مضاعف ثم قال الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكثرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم. هذه الطبقة في المقلدين وجهال الكثرة. ما هذا التركيب؟ هذا لا يقبله المرجئة. كيف جهال وكفرة؟ لا يقولون ما داموا جهالا فلا يسمون كفرة. لا ابن القيم سماهم جهال الكفرة لم يمنع جهلهم أن يوصفوا بالكفر وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وجدوا آباءهم على ملة أو هي ملة الكفر مثل عباد القبور يجدنا آباءهم على هذا فيتبعونهم هؤلاء كفار بحكم ابن القيم. ولنا أسوة بهم يتبعونهم، نحن أتباع طريقة الفلانية، نحن أتباع طريقة النقشبندية أو طريقة التيجانية وهكذا، فنحن على آثارهم مقتدون. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، لا يحاربون أهل التوحيد. يقولون مثلا لكم دينكم ولي دين، لا يحاربون الموحدين بسيوفهم مثل من كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. هؤلاء حمير المشركين. وما حكم هؤلاء؟ يقول ابن القيم وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وإئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء ذي النار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل أحبه أحد من أهل أئمة الإسلام والصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم. هؤلاء يقولون بهذا الكلام، يقول ما داموا حجة لم تبلغهم، ما داموا لم تقم عليهم حجة فهم مسلمون. وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. وقد روح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. المرجئة العصريون يبطلون دلالة الفطرة، هذا الحديث لا يؤمنون به. الفطرة تدل على التوحيد، المرء عندما يرتكب الشرك ويعبد غير الله فقد خالف فطرته فيكون بذلك كافرا، لكن لا يعذب طبعا حتى تأثيره الرسالة، الحجة الرسالية. فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأ على ما عليه الأبوان. هذا هو الاعتبار في الدنيا، الدنيا إنما الحكم فيها على الظاهر، فمن أظهر النصرانية فهو نصراني، من أظهر المجوسية فهو مجوسي، من تربى على اليهودية فهو يهودي، من تربى ونشأ على القبورية فهو قبوري مشرك. هذا الذي يظهر منا نحن نحكم به. أما في الآخرة فهذا شيء آخر. بعض أهل البدع يقولون كلام يقيم هذا في غير المسلمين، لا، هذا في غير المسلمين، أي في غير الذين لا ينتسبون الإسلام، هذا كلام في الذين لا ينتسبون الإسلام. احنا نقول هذا لا، ابن القيم يتكلم على الذين لا ينتسبون الإسلام وعن الذين ينتسبون إلى الإسلام أيضا ويرتكبون نقيضه، وسيأتي ما يدل على هذا. قال رحمه الله: وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، الجنة لا يدخلها إلا الموحد الذي يوحد الله. وحتى إذا قلنا إن الجاهل يعذر بجهله في الآخرة فإنه لا يدخل الجنة حتى يجتاز الامتحان، حتى يفرد الله بالتوحيد هناك، حتى يمتثل أمر الله جل وعلا، أنا ذاك يدخل الجنة، أما قبل ذلك لا. قال ابن القيم: وهذا المقلد ليس بمسلم. هذا نحن، هذا الذي نحاربكم فيه، أن تحكموا أن ترفعوا عنه وصف الإسلام. وهذا كما قلت لكم، هذا دليل أن ابن القيم لا يتكلم فقط على الذين لا ينتسبون الإسلام، أيضا الذين ينتسبون الإسلام ويقيمون على نقيضه هم لا يحكم لهم بإسلام. الذين ينتسبوا الإسلام ويقلد المشركين، يقلد عباد القبور ويعبد القبور، هذا ليس بمسلم. أنه لو كان يتكلم على الذين لا ينتسبون الإسلام ما قال الشيخ وهذا المقلد ليس بمسلم، أنا عم ظاهر أنه ليس بمسلم، فيكون هذا تحصيل حاصل. المهم ابن القيم يقول: وهذا المقلد ليس بمسلم، هو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر، هما حالتان لا ومنزلتان لا منزلة بينهما في الدنيا، إما مسلم وإما كافر. إن قلتم إنه مسلم فأين إسلام هذا؟ هل أتى بإسلام؟ كيف تسمون مسلما لمن لم يأتي بالإسلام؟ يعبد غير الله ينقض إسلامه حتى إن شهد إلا إله وأن محمد رسول الله وزعم أنه مسلم وعبد غير الله فلقد نقض إسلامه. وإن قلتم إنه كافر فنعم هو كافر بما ارتكبه من الكفر خلاص. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين وسيأتي حكم هؤلاء الأطفال والمجانين فيما يأتي. وقد تقدم الكلام عليه أتى وسيأتينا إن شاء الله حتى في هذا المقطع من كلامي. قال ابن القيم والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. هنا يبين ابن القيم حقيقة الإسلام والإيمان بالله وبرسوله واتباع لما جاء به واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. أنتم تقولون إذا كان ينتسب إلى الإسلام فإننا نعذر الرجال، هل يكفي مجرد انتساب الإسلام؟ ابن القيم يقول إن الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، هل هذا الذي يزعم أنه مسلم قد أتى بهذا؟ قد وحد الله في عبادته؟ هل آمن بالله وبرسوله واتبعه فيما جاء به؟ إذا لم يأتي بهذا فليس بمسلم، وإن زعم أنه مسلم وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا ليس بمسلم، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، ليس بمسلم بالاتفاق. وإن كنا لا نكفره وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. إن تركنا القول بكفره، إن قلنا إنه ليس بكافر فهو أيضا ليس بمسلم، لكن عندما نقول هو ليس بكافر أي كفر نقصد هاهنا؟ هذه كما ذكرت لكم الكفر كلمة مجملة، هل يقصد بها كفر عناد أم كفر جهل أم كفر تقليد؟ نحن إن إذا نفينا عنه الكفر فإنما ننفي كفر العناد وننفي كفر التقليد عفوا كفر الإعراض، لكن كفر الجهل هذا ثابت والمرجئة يسقطون هذا النوع من الكفر، ليس عندهم شيء اسمه كفر الجهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين. وربيع يقول لا يسمى كافرا حتى يعاند، يحسب الكفر في العناد كما مضى وسيأتي. وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، وربيع يقول إن عدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم مسلمين. فإن الكافر الآن ابن القيم عرف لنا الإسلام، الآن سيعرف لنا الكفر. طيب قال ابن القيم فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله، هذا الكفر، الذي يجحد توحيد الله ويكذب الرسول هذا هو الكفر. لكن هذا الكفر لماذا يقع؟ قال فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. المرجع يسقطون هذا النوع الثاني، الجهل والتقليد أهل العناد يسقطونه، يحصرون الكفر في العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد، وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون. الآن سيريد الشيخ آيات تتكلم على تعذيب المقلدين الجهال. طبعا نحن سبق وأن قررنا أن الجاهل يعذر فلا يعذب حتى تقام عليه الحجة، لكن ليس كل جاهل يعذر. فإذا كان مقلدا وراضيا بما هو عليه كما سيأتي تفصيله، حتى وإن كان عاجزا عن البحث عن التوحيد فإنه أيضا يعذب لا يعذر، لا يعذر يعذب أيضا. قال تعالى وقال ابن القيم وأن الأتباع مع متبوعيهم وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لا تعلمون يعني هم جهال وآتاهم الله العذاب في الآخرة مع جهلهم. وهذه الآيات لا يؤمن بها المرجع العصريون. وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم من العباد. هذا حكم الله العادل في الأتباع وفي المتبوعين. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صبرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم مجرمون بإشراككم وبترككم للهدى. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هم استحقوا النار بكفرهم وجعلهم لله الأنداد. هذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقريرهم شيئا. سيأتي تفصيل ابن القيم في هذه المسألة في المقلدين في الجهال سيأتي فيهم تفصيل هؤلاء الذين يعذبون هؤلاء الجهال الذين يعذبون المقلدين الذين يعذبون ليسوا كلهم يعذبون منهم من يعذر ولا يعذب سيأتي تفصيل ذلك لكن كلهم يسمون كفارا في الدنيا. وأصرح من هذا قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. إذن مجرد الاتباع والتقليد هذا كفر. نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل بيز الإشكال. هذا التفصيل ذكرته لكم قبل قليل وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. عندنا مقلد ومقلد جاهل وجاهل. مقلد جاهل تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. ها؟ يمكنه أن يصل إلى العلم بإمكانه أن يرفع سماعة الهاتف ويتصل بأهل العلم أينما كانوا بإمكانه أن يسافر ويبحث عنهم هذا متمكن من العلم بإمكانه أن يبحث عن العلم. وإن كان هو يعيش أصلا في بيئة مليئة بعلماء الضلال لكن بإمكانه أن يصل إلى العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه لم يبحث عنه يعني لم يهتم به. هذا نوع. ومقلد لم يتمكن من ذلك لوجه وآخر لم يتمكن بأي وجه من وجوه ما في هاتف ما في تلفزيون ما في راديو ما في شيء الطريق مقطوع حتى لو أراد أن يسافر ما يمكنه أن يسافر. هذا نوع والآخر نوع. والقسمان واقعان في الوجود هذا موجود وهذا موجود. فالمتمكن المعرض مفرط هو متمكن من أن يبحث عن علم لكنه لم يفعل هذا مفرط تارك الواجب عليه لا عذر له عند الله يعني لا يعذب عند الله أما في الدنيا فهو كافر. وأما العاجز عن السؤال الذي لا يستطيع أن يسأل بحال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه من الوجوه الذي هو عاجز ما يمكنه أن يصل إلى الحجة ولا يمكن للحجة أن تصل إليه الطريق مقطوعة ما في وسائل اتصال ما في شيء هذا مقطوع منعزل في بادية بعيد عن الإسلام لا يمكن أن يصل إليه الإسلام ولا يمكنهم أن يصلوا إلى بلاد المسلمين. فهذا يقول ابن القيم فهم قسمان أيضا هذا ينفي قسمين. أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له أحدهم يريد التوحيد يحبه يؤثره على ما على الشرك الذي عنده لكن غير قادر عاجز عن الوصول إليه غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده غير قادر أن يصل إلى الحجة. لماذا؟ لانعدام الحجة عنده منعدمة حتى لو أراد البحث عنها لن يجدها لعدم من يرشده أو كما قال الإمام محمد بن الوهاب لعدم من ينبهه قال في من؟ في الذي يعبد قبة الكواز وغيرها قال هذا نكفره لعدم من ينبهه. فجاء بعض ورابع نفسه كما سيأتي. فيقول إذن لما قال محمد هذا لأنه كفر عليه منبه إذن ويقول فيه مسلم إن لا يكفره يعذر الرجال فيشهد له بالإسلام. هذا تحريف للكلام. ابن القيم وابن الجهاد بعده إنما قالوا إن هذا الذي تلبس بالشرك الأكبر لا نكفره لعدم من يرشده يريدون التكفير الجزائي التكفير المستلزم للعذاب. ما الدليل؟ قال ابن القيم غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم يرشده فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ليس هو من المسلمين. هذا حكم حكم أرباب الفترات. وتقدم معنا ما حكم أرباب الفترات؟ حكمهم أنهم في الدنيا ليسوا بمسلمين بالاتفاق كما ذكر الشيخ إسحاق بالاتفاق ليسوا بمسلمين. وفي الآخرة فإنهم يعذرون بجهل في الآخرة يعني يمتحنون. إذا في الأمة في الدنيا فليسوا بمسلمين. الدنيا تجري عليهم أحكام الكفر الظاهرة. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. هذا نوع الأول من أنواع الذي أنواع العاجز أنواع العاجزين عن التوحيد. هذا عاجز طالب. ثاني عاجز معرض. الثاني معرض لا إرادة له لا يريد الحق لا يبحث عنه ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه لا يحدث نفسه إلا بالشرك يحب هذا الشرك ولا يسأل عن غيره. فالأول يقول الأول الذي العاجز الطالب يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه أذنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. هذا لسان حال الطالب العاجز. هل يستوي مثلا والطالب المعرض وكلهم جهال؟ لا يستوون. في الدنيا هم كفار كلهم في الآخرة لا يستوون. منهم من يعذب ويخلد في النار مباشرة ومنهم من يمتحن. فهذا الذي يقول هذا الدعاء هذا عاجز طالب يعذر بجهله في الآخرة. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته ولا يريد إلا هذا الشرك سواء والتوحيد سواء كان عاجزا عن البحث عن التوحيد أو كان قادرا على التوحيد فإنه لا غرض له به. وكلاهما عاجز كلهم عاجزون. وهذا لا يحب أن يلحق وهذا لا يجب أن يلحق بالأول. والمرجع العصري يلحقونه به يقولون كلهم مسلمون لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هؤلاء العاجزون الجاهلون العاجزون عن التوحيد أقسام منهم من يعذب ويخلد في النار ومنهم من لا. لما بينهما من الفرق؟ فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا. كالذين في الفترة وفي السيرة أشخاص يعني بحثوا عن التوحيد كزيد بن عمرو بن نفيل كان يعني رأى قومه وما هم فيه من العبادة الأوثان فأنكرها بقلبه فذهب يبحث عن التوحيد. ومنهم من بحث عن التوحيد ولم يجده. وهذا إذا رجع إلى عبادة الشرك إلى عبادة غير الله تعالى بعد استفراغ الوجه بعد استفراغ الجهد والبحث عن الحق لكن عجز عنه فهذا هو العاجز الطالب. هذا لا يعد في الآخرة حتى يمتحن. والثاني كمن لم يطلبه بل مات في شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فهمتم هذه؟ عجز الطالب عجز المعرض كلهم جهال لكن يختلفون في أحكام الآخرة في أحكام الثواب والعقاب. في الدنيا كلهم مشركون كفار. فتأمل هذا الموضع والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله. يوم القيامة تختلف الأحكام. ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل. التعذيب مرتبط بحجة رسالية فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. إذا رأينا شخصا يتلبس بالشرك يعبد غير الله ومات على ذلك ولا نعلم نحن هل أقيمت عليه الحجة أم لا فإننا لا نتدخل في ذلك بينه وبين الله، الله أعلم به، إحنا لم نعلم منه إلا أنه مشرك، أنا أعلم شيئا آخر زائدا. بل واجب العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. ها هنا مسألتان ذكرتهما في الدرس الثاني، الجهتان اللتان تتناول في مسألة العذر بالجهل. الجهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، التعذيب مرتبط بقيام الحجة الرسالية. الجهة الثانية أن الواجب العبد إذا رأى من يدين بدين غير دين الإسلام، من رأى من يشرك بالله تعالى ويعبد غير الله تعالى فهو كافر في أحكام الدنيا، كافر. هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله عز وجل وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب كما ذكرنا. ها سيعيد الآن على المسألة بصيغة أخرى، قال وهذا في أحكام وحكم هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية مع ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا، ما داموا متبوعين للمشركين الكفار فهم يأخذون نفس الحكم، وهم جهال، الأطفال والمجانين جهال ما عندهم علم، ما أقيمت عليهم الحجة، لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على أربعة فصول أو على أربعة أصول. قال أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انظروا لابن القيم أين يضع هذه الآية، يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا، يستدل بهذه الآية على نفي التعذيب لا على نفي التكفير، والمرجئة يستدلون بها على نفي التكفير. وربيع يقول ومن أدلة ابن القيم هذه الآية، أدلة على ماذا؟ على نفي التكفير عن المشركين. ابن القيم يستدل بهذه الآية على نفي التعذيب، يا قوم ألا تعقلون ألا تنظرون، يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يحتج يوم القيامة المشركون والكفار على الله تعالى بأنهم لم تأتيهم الرسل، الرسل أتت، إذا أتت الرسل فقد أقيمت الحجة، وبالتالي من لم يؤمن فإنهم أهل جهنم وعياذ بالله. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج، في ماذا؟ في جهنم، أحكم ثواب العقاب، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، السعير جهنم، أحكم ثواب العقاب أيضا. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إذن الآن الاحتجاج يوم القيامة، وهذا كثير في القرآن، يخبر أنه إنما يعذب، لم يقل إنما أنه إنما يكفر. ربيع ماذا يقول؟ ربيع يقول وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يكفر من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة، هذا تعبير ربيع. أما تعبير ابن القيم وكل السلف والموحدون وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته، حتى ولم يعرفه، إذا كان فقط تمكن من معرفته، يترك هذا يترك معرفة الحق وهو متمكن، فإنه لا يعذر ويخلد في النار، والمرجئة لا يقولون هذا. وأما من لم يكن عنده من الرسول خبرا أصلا ولا يمكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم، يعني هذا لا يعذب. الكلام في التعذيب. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، العذاب يعني الذي يعذر، الذي لا يعذر بالجهل في الآخرة في أحكام الثواب والعقاب، الذي لا يعذر بالجهل نوعان، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. الأول المعرض، هذا المعرض لا يعذر بجهله. الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. ثاني المعاند، عرف الحق وتركه. فالأول، هل هذا فقط صنف الموجودان؟ المرجع خلاص، هذان هم الصنفان، إما معرض، ومنهم من لا يؤمن أصلا حتى بالمعرض، فقط يؤمن بالمعاند. قال ابن القيم: فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. انتهى الكلام؟ قال لا، وأما كفر الجهل، هناك كفر ثالث قد أسقطه هؤلاء الجرجيسيون، النوابت، نوابت حنظل كما قال الشيخ الجربوع. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، لم تقم الحجة، كيف لم تقم الحجة وننسبه إلى الكفر؟ وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل، نفى التعذيب ولم ينفي التكفير. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى. هذا الكلام ينزله المرجئة العصريون في مكان غير موضعه، يقولون الحجة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص، إذن قد يكون تمد شخص من لا يعرف أن الذبح لغير الله من الشرك، وقد لا يعرف أن النذر لغير الله من الشرك، وبالتالي فإن لا نكفره. لا، ليس هذا هو كلام القيم. القيم يقول إنه نعم تختلف الحجة، قد يجهل بعض الناس أن الذبح لغير الله شرك، قد يجهله، وإذا جهله وذبح لغير الله فإنه لا يأخذ اسم المسلم، هو كافر. لكن مع كفره إذا ثبت أنه جاهل بهذا الأمر فإن نقول إن الحجة لم تقم عليه، وبالتالي فإنه لا يؤذب في الآخرة، لا لينفع عنه التكفير بل لينفع عنه العذاب. وابن القيم يقول: فقد تقوم حجة الله على الكفار، وسمناهم كفار وأنتم تسمونهم مسلمون، تسمونهم مسلمين. فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. هؤلاء طبعا كما ذكرنا في حديث الأسود بن سريع، الأصناف الذين لا يعقلون، يعني لم تقم عليهم الحجة، وهؤلاء قلنا إنهم يمتحنون يوم القيامة، لكن في الدنيا إذا أشركوا فهم مشركون فهم كفار. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم في حديث الأسود، يعني الأسود بن سريع وأبي هريرة وغيرهما. ثم ذكر الأصل الرابع وهو في أفعال الله سبحانه وتعالى وحكمته، يعني وهي ليست في موضوعنا، فنختم هذا المجلس ونقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.